يقول: هل استبدال جوال قديم بآخر جديد مع إعطاء زيادة مالية يعتبر يدخل في مسمى الربا؟ لا، لا يدخل في مسمى الربا.